الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق وقدر الأقدار بعلمه وحكمته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني ويفقر، يرفع ويخفض، كل شيء عنده بمقدار جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حق النصح، وتركها على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله ومدده وتوفيقه عنوانه هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواطن ضحك فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيها عبر وعظات صلوات الله وسلامه عليه. وقال جرير بن عبد الله البجلي كما ثبت عنه في الصحيح، قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه عليه الصلاة وأتم السلام. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، وإنما كان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه. كان يضحك ويدخل البشر على إخوانه، ولكنه ضحك صلوات ربي وسلامه عليه ليس كضحك الغافلين الساهين الذين يضحكون بملء أفواههم حتى ترى منهم لهواتهم ويغلب ذلك عليه. واللهاء هي اللحمة التي في آخر الحلق. أيها الأحبة الكرام، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والله إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، حتى بدت نواجذه يعني أنيابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ضحك صلوات ربي وسلامه عليه عجبا من هذا العبد الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وهو آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، حتى أنه لما تفضل الله عليه وقال اذهب فادخل الجنة ذهب إليه وظن أن ليس له بها موضع قدم، فإذا به يقول يا ربي وجدتها ملأى، فإذا بالكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه يعطيه عطاء لا يخطر على بال أحد، إذا فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، لك مثل الدنيا، الدنيا بتمامها الذي تقاتل من أجلها الخلق وتقاطع من أجلها القاطعون وأفسد من أجلها المفسدون، يعطيها رب العالمين لآخر عبد من عباده يدخل جنته وهو آخر عبد من عباد الله يخرج من ناره. انظروا إلى عطاء الله وكرمه حتى يدفعنا ذلك إلى العمل الدؤوب لله رب العالمين وإلى الاستغفار من كل ذنب والبراءة من العيوب والذنوب حتى نلقى الله تعالى ولكم في الدرجات العلى بفضله وكرمه. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله إني لأعرف آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار، ذاك رجل يخرج من النار زحفا، الرواية الأولى حبوا وهذه الرواية يخرج من النار زحفا، قال فيقول الله تعالى لو عبدي اذهب فادخل الجنة، قال يا رب كيف وقد أخذ الناس المنازل؟ فيقول الكريم رب العرش الكريم جل جلاله اذهب فادخل الجنة فإن لك عفوا، فيقول له عبدي أتذكر الزمان الذي كنت فيه، يعني أتذكر دنياك التي كنت تحياها؟ فيقول نعم يا رب، فيقول الله له تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت الأمان قال الله له تعالى لك ما تمنيت وعشرة أمثال الدنيا. تبارك مولانا، انظر إلى قول الله جل جلاله عبدي أتذكر الزمان الذي كنت فيه، لعل ذلك العبد ما كان يحلم أبدا بثياب غالية أو أنه يكون متوفرا عنده آلاف مؤلفة أو بيت يسكنه نظيف أو طعام يأكله في معاده جيد، ولعله ما خطر على باله مثل ذلك، ما كان يريد إلا الحياة، وخاصة وأنه آخر من يدخل الجنان. وإذا بالله تعالى يقول له عبدي تمنى أتذكر الزمان الذي كنت فيه، فإذا به لو قال لك أو لو قيل لعبد ضعيف فقير يحيى أشد البؤس جاء إليه ملك ممكن غني كريم يهب من أمواله ما يشاء لمن شاء، فيقول له تمنى أعطك ما تريد الآن، يتمنى حتى تنقطع الأماني، وإذا بأكرم الأكرمين يعطيه أمانيه كلها. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويذكره ربه، يقول عبد تمنى كذا تمنى كذا حتى إذا انقطعت الأماني قال لك الذي تمنيت وعشرة أمثال الدنيا. والله يا أيها الأحبة الكرام، لا تساوي الدنيا أبدا أن تقطع صلتك بأخ في الله ولا ساعة من النهار، لا تساوي الدنيا أن يقطع الولد والده أو أمه أو تؤلبه زوجته على بعض إخوانه أو أخواته، لا تساوي الدنيا أن يتقاطع الإخوة والأخوات من أجلها، إن هذه الدنيا يقذفها الله تعالى ويمنحها بتمامها وعشرة أمثالها لآخر عبد من عباده، فما بالكم بأوصاف أهل الجنة؟ فما بالكم بأصحاب الدرجات العلى؟ فما بالكم بالمقربين؟ فما بالكم بأهل الفردوس الأعلى؟ جعلني الله وإياكم من أهلها بلا حساب ولا عذاب. واسمع لهذه الرواية العجب، روى الإمام مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، ليس له عمل صالح حتى يجوز به الصراط، وإنما له كبائر أوبقته وأهلكته حتى استوجب دخول النار. وإذا به لما أراد الله كرامته والعفو عنه، إذا به يخرج من النار يمشي خطوات ويكبو مرة، أي يسقط على وجهه في النار مرة، وتسفعه النار مرة، أي تحرق وجهه وتسوده، نسأل الله العافية. ويا ربنا عاملنا بفضلك وكرمك، اللهم لا تعاملنا بأعمالنا، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. قال: فإذا ما جاوزها، أي إذا ما جاوز ذلك العبد النار، نظر إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عطاء ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال: فترفع له شجرة ظليلة فيقول: يا رب ادنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. لك أن تتخيل أن عبدا كان في النار، ليست نار الدنيا بل نار الآخرة التي قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه: أرأيتم ناركم التي توقدون، إنها جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: والله يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو أن الناس يعذبون يوم القيامة بنار الدنيا، بنار آبار البترول مثلا، أو بنار اجتمعت في الدنيا، لكانت كافية في عذابهم. قال: والله لقد فضلت عليها 69 جزءا صلوات الله وسلامه عليه. نار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، أجارنا الله منها بكرمه وجوده. قال: ينظر إلى النار ويقول: تبارك الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله عطاء ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ظن أنه أسعد عباد الله، بل ظن أنه أسعد من الأنبياء والملائكة والرسل الكرام والصديقين والشهداء والصالحين، حتى ظن أن الله أكرمه بكرامة ما أكرم بها أحدا من الأولين والآخرين. ومع ذلك زيادة في الفضل والكرم من رب العالمين ينشئ له شجرة ما أعظمها وأعظم ظلها وأعظم ماءها العذب الزلال، فيقول: يا رب ادنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له: عبدي عسى إن أعطيتك هذه أن تسألني غيرها. فيقول: يا رب وعزتك لا أسألك شيئا غيرها. فيدنيه ربه منها، ثم ينشئ الله له شجرة أخرى، ترفع له شجرة أحسن من الأولى، فيقول: يا رب ادنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. إذن هي نعيم عظيم وفضل جزيل وكرامة عظيمة كريمة من رب العرش الكريم تبارك وتعالى. فيقول: عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب وعزتك لا أسألك غيرها. فيبنيه ربه منها. قال: ثم يرفع الله تعالى له شجرة هي أحسن من الأوليين عند باب الجنة، فيقول: يا رب ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها. فيقول رب العالمين تبارك وتعالى: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غير الذي أعطيتك؟ فيقول: يا رب وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه منها. فإذا وصلها سمع أصوات أهل الجنة في الجنة، فإذا به يقول: يا رب أدخلنيها، يعني يا أكرم الأكرمين لا تجعلني أشقى عبادك، وأدخلني الجنان مع أوليائك، وأكرمني كما أكرمتهم. فيقول الله تعالى له: عبدي ما يصريني منك. يصريني منك أي ما يقطع مسألتك مني، يعني ما العطاء الذي إذا أخذته انتهت أماني وقضيت مسائلك كلها. فيقول الله تعالى: عبدي ما يصريني منك، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ سبحانك ربي ما أكرمك. قال: فيقول العبد: أتسخر بي يا ربي وأنت الملك؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: حين قال العبد لرب العالمين: أتسخر بي وأنت الملك؟ ضحك الله جل جلاله. فقال ربنا تبارك وتعالى: لا أسخر منك ولا أضحك منك، ولكني على ما أشاء قادر. فنسألك يا رب العالمين، يا من أنت على ما تشاء قدير، أن تمنحنا الجنان في أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يقول الله تعالى لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. يعني هذا عبد أوبق نفسه بالصغائر والكبائر. قال: فيقول الله لملائكته: اعرضوا عليه صغار الذنوب وأخروا عنه الكبائر لا تجعلونه يراها الآن. فإذا به يقدره ربه على الصغائر: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا، أتعرف؟ فيقول العبد: نعم يا رب. فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ لا ينكر شيئا مما اقترفته يداه. قال: وهو مشفق من كبار الذنوب، من كبار الذنوب. قال: فيقول المولى الكريم البر الرحيم أرحم الراحمين بعباده: عبدي فإن لك بكل سيئة عملتها حسنة. ووالله هذا فضل من الله وكرم، لا يجرئ العبد الظالم على الله، وإنما يجرئه على التوبة والأوبة إلى أكرم الأكرمين، كما قال مولانا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله تعالى: عبدي فإن لك بكل سيئة عملتها حسنة. عندها يأمن العبد فيقول: ربي إن لي ذنوبا كبارا لا أراها هنا، لأنه أمن من أخذ الله وعذاب الله له وعذاب الله إياه بسبب ذنوبه، بل إن ذنوبه بدلت إلى حسنات. فعندها يقول: يا رب إن لي ذنوبا كبارا لا أراها هنا. فضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. قال أنس بن مالك، والحديث في صحيح البخاري رحمه الله، قال لي رسول الله: يا أنس اذهب إلى كذا وكذا، أرسلني في حاجة له. قال: فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أني أذهب. قال: فانصرفت وقضيت حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئت ألعب مع الغلمان، ففاجأني رسول الله وقبض على قفايا من خلفي، فنظرت إليه فإذا هو يتبسم وقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم يا رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وهذا فيه أدب عظيم لنا في معاملاتنا مع أبنائنا الصغار. ينبغي على العبد أن يكون رفيقا رقيقا رحيما مع الصغار، يعاملهم بالمعاملة التي تليق بهم، ولا يكون فظا غليظا جافيا، فإن الرفق في كل شيء خير، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. وأيضا جاء عربي كما قال أنس رضي الله عنه، والحديث الصحيح، قال: كنت أمشي مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعليه رداء نجراني غليظ، رداء غليظ، قال: فجاء أعرابي فجبذ من حاشية الرداء جبذة أثرت في عنق رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه صلوات ربي وسلامه عليه وتبسم وأمر له بعطاء، صلوات الله وسلامه على معلم الناس الهدى، وعلى الذي يحلم على السفيه ويصبر على الجاهل. وهذا هو مقتضى قول الله له: ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره، فلا يعامل السفيه والجاهل بمثل معاملتهم، لأن هذا أعرابي لم يعلم مكانة النبوة، جاهل بمكانته وجلال النبي صلى الله عليه وسلم، فعامله بهذه المعاملة، وإذا به يتبسم صلوات ربي وسلامه عليه، بل يعطيه كذلك من مال الله الذي أفاض الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، أن علي رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الغرز قال: بسم الله، فلما استوى عليها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قالوا: إما ضحكت يا رسول يا أمير المؤمنين، قال: هكذا رأيت رسول الله فعل كما فعلت، وضحك كما ضحكت، وسألته فقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فنسأل الله الغفار الغفور التواب أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن رسول الله لما سئلت عنه صلوات ربي وسلامه عليه: كان كالرجل من رجالكم، ولكنه كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة وأتم السلام، وكان ضحاكا متبسما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نام يوما كما في الصحيح عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت فإذا بي يستيقظ ويضحك، فقلت أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عرض علي ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يعني يركبون ظهر هذا البحر فزاة في سبيل الله مثل الملوك على الأسرة. قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم نام مرة أخرى وقام ويضحك، فقالت مثل الأول الكلام الأول، فقال وقال لها أيضا مثل الكلام مثل الكلام الأول، فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لمعاوية رضي الله تعالى عنه الذي يتطاول عليه الأقزام المجرمون، وهو أول من غزا البحر في زمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وأيضا فيه بشارة عظيمة ليزيد بن معاوية، فهو كذلك كان في الجيش الثاني. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه، أخذها معه، فخرج سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سفر، فقال للجيش تقدموا، وإذا به يقول لها يا عائش تعال أسابقك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت فسابقني فسبقته، قالت فصبر عني حتى حملت له، فخرجت معه في سفر، فقال للجيش تقدموا وسابقني فسبقني، فجعل يضحك صلوات الله وسلامه عليه ويقول لها هذه بتلك بأبي وأمي صاحب المكارم الذي علم الدنيا كلها مكارم الأخلاق، فهو سيد المتعلمين وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، خير من عبد الله جل جلاله وخير من صلى وصام. وختاما في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة صنعت يوما طعاما وعندها أمنا سودة ورسول الله في بيتها، فقالت لسودة رضي الله عنهم أجمعين كلي، قالت لا آكل، قالت والله لا تأكلي، فقالت والله لا آكل، فقالت والله إن لم تأكلي لطخت وجهك بهذا الطعام، فأبت أيضا أن تأكل. فوضعت أمنا عائشة يدها في الطعام ولطخت به وجه سودة، ولك أن تتخيل أن هذا يحدث بين أمام رجل له زوجتان وفي بيته، وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يمسك بيد سودة ويضعها في الطعام ويلطخ وجه أمنا عائشة رضي الله عنها ويضحك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك مكارم الأخلاق ومحاسنها، ونعوذ بك من مساوئها وسفسافها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا سرنا وعلانيتنا، وأصلح بلاد المسلمين أجمعين، وأصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم، ويسر لهم بطانة الصلاح والرشاد، واصرف عنهم بطانة السوء والغي والفساد. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وأدم نعمك على عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.